مين فينا اللي مجنون؟ طب استنى استنى معزول. انا خلاص انا لقيتها، انا رايح الحق معادي وقابل اخواتي. وخدت التفاحة وقمت على طول. فضلت ماشي شهرين لما جيت لكم النهاردة في المعاد بتاعنا. والتفاحة دي جبتها معاك؟ على كل حال مش اغرب من بساط الريح اللي جبته. احسن هدية شفتها النضارة اللي انا جبتها. التفاحة بتاعتي هي اللي هاخد بها بنت عمي. بقى بساط الريح زي التفاحة ولا النضارة؟ احنا هنختلف على ايه؟ ابونا هو اللي هيحكم بينا. على رأيك. فرجني الهدية بتاعتك. اما نشوف النضارة بتاعت فيروز. النضارة اهي وريني. شوف بص فيها وافتكر اي واحد وانت تشوفه. بنت عمي اميرة. الله. ايه يا خسارة تعبنا وغربتنا وسفرنا. ايه اميرة بنت عمنا بتموت. بتموت وريني. الله دول واقفين يعيطوا حواليها. خلاص بتموت. انا الله التفاحة، انا معايا دواها. التفاحة دواها. لا تنفع التفاحة ولا تشفع، مسافة ما نوصل تكون ماتت بقالها اسبوعين. انتوا ناسين. ناسين ايه؟ بساط الريح. ايوه بساط الريح. الريح ده يوصلنا في غمضة عين. طيب يلا امال. يلا يا فيروز. يلا يا نيروز. يلا يا معزوز. وركب الثلاثة على بساط الريح فطار بهم على متن الهواء وسار يشق الفضاء حتى نزلوا على سطح القصر وأسرعوا إلى أبيهم. فلما رآهم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.